غير معفو عنه إذا تيقن أنه تسرب إلى بدنه أو إلى ثوبه من المحل المتنجس فإنه يجب عليه تطهيره بالماء. فهذا معنى أثر المصنف ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.